نجل المرحوم شحات أنور، ونقول له يا سماحة الأستاذ أنور شحات أنور، حللت أهلا ونزلت سهلا في بلدك الثاني مدينة الأهواز المؤمنة والولائية، وهذه الشباب في هذه الليلة، ليلة القدر، مشتاقين لاستماع صوتك الجميل. ونستقبل سماحة الأستاذ وضيفنا العزيز من بلدة مصر، ألا وهو أنور شحات أنور، بثلاثات عالية عالية على محمد وآل محمد. رجعنا الجلوس، رجعنا. شكرا شكرا. أيحسب بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان وخسف القمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولو لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك كلا كلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا كلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق فلا صدق ولا صلى. ولا فسوى فجعل منه الزوج. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والشمس